ايش؟ صحيح، هذا هو الاصل، لكن البرده اصبحت عندنا في العرف مجلات الازياء. اي نعم، تسمى برده لا مشاحه في الاصطلاح، يسمونها برده. هذه البرده ارى ان لا تنشر بين ايدي الناس، لان الذي تكون بايديهم النساء، وغالب النساء ليس عندهن ذاك التفكير البعيد، فاذا رات هذا الزي الجديد الذي ليس من الزي السابق ايش تعمل؟ تبحث عنه. ان كانت موظفه فالامر سهل، اخذت من الصندوق واعطت، وان لم تكن موظفه صاحت على ابيها او امها اريد مثل هذا. وان كانت زوجه حدثت مشاكل مع زوجها، اشتري كذا وكذا. لذلك ارى ان هذه المجلات، مجلات الازياء، لا توضع في البيوت اطلاقا، على ان غالب الازياء منافيه لللباس الشرعي.